بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Thank you. Amen. Thank you. Yeah.

الإسلامي أخوة الإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت مقدمة لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لحضراتكم من بلدة البياض مركز إدفو لمحافظة أسوان. أيها الأخوة